نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، القائل صلوات ربي وسلامه عليه: إن لله أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم إخوتي الأحبة؟ وكيف حال إيمانكم؟ بارك الله فيكم وفي جمعكم. إخوتي الكرام، أولا نعتذر عن هذا التأخير حقيقة، الذي يعني يكون يعني لا تكون الأمور بأيدينا أحيانا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء على صبركم وعلى سعة صدركم، بارك الله فيكم. إخوتي الكرام، طبعا في هذه الليلة المباركة، صوت متقطع الآن؟ جيد، الحمد لله. نعم، فإخوتي الكرام، في هذه الليلة المباركة ومع هذه الوجوه النيرة، اعتدنا في هذه الليلة أن نتدارس متن الجزرية، المقدمة الجزرية، ونحل هذه أو ألفاظ هذه المقدمة التي بدأنا بها ولله الحمد، والآن نحن في خاتمتها إن شاء الله، فنواصل بإذنه تعالى ما كنا فيه في الدرس الماضي، ألا وهو باب معرفة مواضع رسم التاءات. الله يحييكم. نعم، الصوت متقطع. نعم، لا أدري ماذا يعني. نعم نعم، السلام عليك. صوت؟ نعم، نتمنى ذلك أخي آدم، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الصوت الآن؟ طيب إن شاء الله، الحمد لله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذا الوقت، وأن يجعله وقتا فيه الخير وفيه المنفعة، وأن يجعل هذا الصوت إن شاء الله يصل إليكم بإذنه تعالى من دون تقطع إلى نهايته إن شاء الله. نعم أخوتي الكرام، كنا نقول إن شاء الله نحن نواصل بإذنه تعالى ما كنا فيه في الدرس الماضي، ألا وهو باب معرفة مواضع رسم التاءات المفتوحة التي ترسم بالمربوطة في مواضع أخرى، وأصلها كذلك في الإملاء الحديث، مما يبينها لنا الإمام ابن الجزري رحمه الله في نظمه المبارك الموسوم بالمقدمة الجزرية. وقد انتهينا ولله الحمد من شرح وذكر مواضع هذه الألفاظ والكلمات من أبياته رحمه الله، والتي كانت الأسماء المفردة، أي التي أجمع القراء على قراءتها بالإفراد، وكانت في موضع إضافة لاسم ظاهر، وكان كم عددها؟ بارك الله فيكم، عليكم السلام ورحمة الله، كم كان عدد هذه الكلمات التي مرت معنا؟ أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم، وهي 13 كلمة، وقلنا أنها وردت في 41 موضعا. نعم، وقد نص الناظم عليها رحمه الله، وقيد ما يحتاج تقييده لكي نتعرف على مواضعها، وخاصة إن وردت في أكثر من موضع وأراد بعضها، فإن كانت في أكثر من موضع وأراد بعض هذه المواضع، فكان يعين الناظم رحمه الله ويقيد هذه المواضع بقراء، سواء كانت باسم السورة أو كان بقرينة تدلنا على موضعها. فإذا لم يكن شرط الإضافة لاسم ظاهر وحده كاف لمعرفة هذه المواضع، بل كانت الأبيات مساعدة في الحقيقة كشرط ثاني للبيان والوصول إلى هذه الكلمات التي رسمت بالتاء المفتوحة. وقد ذكرها الناظم رحمه الله لمعرفة الوقف عليها، لما كان القراء مختلفين عليها حال الوقف، فستة من القراء العشر يقفون عليها كما هي أي بالتاء موافقة للرسم واللغة عندهم، وهم نافع وابن كثير وابن عامر الشامي وعاصم وحمزة وأبو جعفر وخلف العاشر. هؤلاء إخوتي الكرام كانوا يقفون عليها دائما، إذا وقفوا على مثل هذه الكلمات عليكم السلام ورحمة الله يقفون عليها بالتاء، وأربعة من العشرة يقفون عليها بالهاء، الكلمات التي مرت معنا على الأصل واللغة عليكم السلام ورحمة الله على الأصل واللغة كذلك، وهم ابن كثير وأبو عمرو البصري والكسائي ويعقوب رحمهم الله جميعا. نعم، وقد ذكرنا أخوتي الكرام ذكرنا مسألة، متى يقف القارئ على مثل هذه الكلمات، متى يقف القارئ على مثل هذه الكلمات التي مرت معنا، رحمة ونعمة وسنة وغيرها الكلمات الثلاثة عشر. نعم أحسنتم، اضطرارا واختبارا. إذن والوقف عليها في الحقيقة لا يكون إلا اضطرارا أو اختبارا، نعم كما بينا. نعم، ولرسم هذه الكلمات أخوتي الكرام دلالة أيضا، حياك الله أخي الحبيب، دلالة على الوصل، دلالة على الوصل، وخاصة لأنها كما أخذنا في باب الوقف والابتداء أن المضاف لا يجوز الوقف عليه من حيث اللغة ومن حيث المعنى إلا إن كان هذا الوقف وقفا اضطراريا أو اختباريا نعم، فلذا ننتبه أخوتي الأحبة. والآن نأتي أخوتي الكرام قبل أن ندخل وننهي هذا الباب بإذنه تعالى هذه الليلة إن شاء الله، نأتي لتلخيص ما أخذناه أي بيان هذه الكلمات ومواضعها على الإجمال مع شواهدها من الأبيات. فأولا كانت معنا أي كلمة؟ الكلمة الأولى بارك الله فيكم كانت معنا كلمة رحمة، أحسنتم بارك الله فيكم أحسنتم، نعم كلمة رحمة، فرسمت بالتاء المفتوحة في سبعة مواضع، في سبعة مواضع. هذه المواضع السبعة نذكرها سريعا إن شاء الله، من أراد أن يكتبها أخوتي الأحبة فماذا يفعل أخوتي الكرام؟ يعمل جدول، وهذا الجدول يفتح في هذا الجدول خمس خانات، الخانة الأولى أجعلها للرقم، الخانة الثانية لاسم السورة، الثالثة للآية رقم الآية، الرابعة لكتابة الآية كما ورد في القرآن الكريم، الخامسة نجعلها للشاهد من الجزرية، للشاهد نكتب عليه الشاهد من الجزرية. فإذا نقول الموضع الأول كلمة رحمة كانت في سورة، على ترتيب المصحف إن شاء الله، سورة البقرة الآية 128 في قوله تعالى أولئك يرجون رحمة الله. الموضع الثاني في سورة الأعراف الآية 56 إن رحمة الله قريب من المحسنين. الموضع الثالث في سورة هود، هذه كل الكلمات رسمت بالتاء المفتوحة. الموضع الثالث من سورة هود، أحسنت يا فوزي، نعم في سورة هود الآية 73 رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. الموضع الرابع في سورة مريم الآية الثانية ذكر رحمة ربك عبده زكريا. الموضع الخامس من سورة الروم الآية 50 فانظر إلى آثار رحمة الله. الموضع السادس في سورة الزخرف الآية 32 أهم يقسمون رحمة ربك. الموضع السابع وهو الأخير لهذه الكلمة ووجودها بفتحها بفتح التاء في سورة الزخرف الآية 32 ورحمة ربك خير مما يجمعون. الشاهد من الجزرية لهذه الكلمات لهذه الكلمة ومواضعها السابعة أخوتي الكرام البيت الأول من الجزرية ورحمة الزخرف بالتا زبرة لعراف روم هود كاف البقرة. إذن هذه الكلمة الأولى. الكلمة الثانية أخوتي الكرام وهي كلمة نعمة التي وردت بالتاء المفتوحة في 11 موضعا. نعم نذكر هذه المواضع إن شاء الله على عجالة. الموضع الأول بإذنه تعالى في سورة البقرة الآية 231 واذكروا نعمة الله عليكم. الموضع الثاني في سورة آل عمران نعم هي في 11 موضعا. نعم الموضع الثاني في آل عمران الآية 103 واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. الموضع الثالث في سورة المائدة الآية 11 في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم. الموضع الرابع في سورة إبراهيم الآية 28 ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. الموضع الخامس أيضا في سورة إبراهيم الآية 34 وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الموضع السادس في سورة النحل الآية 72 أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. الموضع السابع أيضا في سورة النحل آية 83 يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. الموضع الثامن في سورة النحل آية 114 واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. الموضع السابع في سورة لقمان الآية 31 ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته. الموضع قبل الأخير هو العاشر في سورة فاطر الآية الثالثة يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. الموضع الأخير وكان معنا في سورة الطور الآية 29 فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. هذه كانت أخوتي الكرام المواضع الإحدى عشر لكلمة نعمة والتي قال عنها الإمام ابن الجزري رحمه الله في نظمه نعمتها ثلاث نحل إبرهن معا أخيرات عقود الثانهم لقمان ثم فاطر كالطور عمران. إلى هنا أخوتي الأحبة يكون الشاهد لهذه الكلمات الإحدى عشر الكلمة التي ورد في إحدى عشر موضعا. ثم ذكر لنا الناظم رحمه الله الكلمة الثالثة وهي كلمة لعنة التي رسمت بالتاء المفتوحة في موضعين فقط وهما نعم الموضع الأول في سورة آل عمران في آية المباهلة الآية 61 ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. حسنت أخي آدم. نعم والثاني في سورة النور الآية السابعة والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. هذه كانت أخوتي الكرام موضعين فقط في سورة آل عمران وفي سورة النور وقال عنها الإمام ابن الجزري رحمه الله لعنة بها والنور. هذا هو دليله أمس رحمة الله. ثم الكلمة الرابعة وهي أي كلمة بارو فيكم كلمة الرابعة لفظ امرأة، أحسنت أخي الحبيب آدم، والتي رسمت بالتاء المفتوحة في أربعة مواضع، وكانت كما ذكرنا رها العلماء قالوا وهي مقروءة مع زوجها. هذه المواضع أخوتي الكرام سبعة، الموضع الأول في سورة آل عمران الآية 35 إذ قالت امرأة عمران، الموضع الثاني في سورة يوسف الآية 30 وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز راود فتاها عن نفسه، الموضع الثالث أيضا في سورة يوسف الآية 51 قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، الموضع الرابع في سورة القصص في قوله تعالى في الآية 9 وقالت امرأة فرعون قرة عين ولك لا، في الموضع الخامس في سورة التحريم الخامس والسادس امرأة نوح وامرأة لوط، أما الموضع السابع أيضا في سورة التحريم الآية 11 امرأة فرعون. ثم ننتقل أو قبل أن ننتقل نذكر شاهد من الجزرية، فقال الإمام ابن الجزري رحمه الله وامرأة يوسف عمران القصص تحريم، إلى هذا يقف عندنا شاهد كلمة امرأة. ثم ننتقل أخوتي الأحياء إلى الكلمة الخامسة وهي كانت كلمة عليكم السلام ورحمة الله، أي كلمة كانت؟ كلمة عصية، أحسنت أخي آدم. وكم موضع كانت هذه وردت هذه الكلمة أخوتي الأحبة؟ في موضعين فقط، نعم في موضعين نعم فقط في القرآن الكريم، لم تر غير هذين الموضعين، وهما في سورة المجادلة الآية 8 والتاسعة، نعم المجادلة أو المجادلة 8 ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، نعم الموضع الثاني وهو في الآية 9 يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، نعم أحسنت أخي ابن النيل، وهذا هو أيضا ما كتبه أخونا ابن النيل، هو الشاهد زرية على هذين الموضعين، معصية السامع يخص، معصية بقد سمع يخص. ثم الكلمة السادسة، هي الكلمة السادسة أخوتي الكرام كانت مع كلمة شجرة، أحسنتم، وقد وردت في موضع واحد فقط في سورة الدخان، في سورة الدخان في الآية 43 إن شجرة زقوم أعاذنا وإياكم منها. فهذا هذه الكلمة السادسة، وقال عنها الإمام ابن الجزري رحمه الله شجرة الدخان، شجرة الدخان، نعم. ثم الكلمة السابعة، ما هي الكلمة السابعة؟ كلمة سنة، أحسنتم، التي رسمت بالتاء المفتوحة في خمسة مواضع، في خمسة مواضع رسمت، نعم وعليكم السلام ورحمة الله على خبوائل، في خمسة مواضع. الأول في سورة الأنفال أخوتي الكرام في قوله الآية 38 الله يحييك أخي الحبيب وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، هذا في سورة، الموضع الثاني في سورة فاطر الآية 43 فهل ينظروا إلا سنة الأولين، نعم الموضع الثالث والرابع في سورة فاطر الآية 43 نعم فلتجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، الصوت فيه شيء واضح الصوت أخوتي الكرام أخي آدم، السلام عليكم، واضح حلا نعم. الموضع الخامس في سورة غافر الآية 85 أخوتي الأحبة في قوله تعالى سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. هذه كانت بالنسبة لكلمة سنة، وقد ورد في 5 مواضع. وقال عنها الإمام ابن الجزري رحمه الله في الجزرية، قال: سنة فاطري كلا ولنفال وأخرى غافري. حسن أخي بن نيل. فهذا إذن هو الشاهد لهذه المواضع 5. الكلمة فيها وهي الكلمة 8 لفظ أي كلمة؟ بارك الله فيكم. قرة، أحسنتم، التي رسمت بالتاء المفتوحة في موضع فقط ومقرونة بعين. نعم، في سورة القصص الآية 9. نعم. وقال أتو فرعون قوة عين لي ولك لا تقتلوه. سنة أخي الحبيب وائل، تقصد كلمة سنة؟ سنة ولا نوع. نعم، تكتب المرم. فما عدا إن كنت تقصد كلمة سنة، هذه في المواضع 5 فقط رسمت بالتاء. نعم، سنة فاطري. نعم، المواضع 3 بارك الله فيه رسمت بالتاء المفتوحة. 43 وردت في الآية 43 هذه الكلمات 3. نعم. فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة تحويلا. نعم، معنا أخوة الكلمة قرة، وقد قال عنها الإمام الجزري رحمه الله: قرن، قرة عين، هذا هو إذن الثامن، وهذا موضعه. ثم الكلمة 9 معنا وهي كلمة جنة، أحسنتم، التي رسمت بالتاء المفتوحة في موضع واحد فقط في سورة الواقعة، في سورة الواقعة، وهي في الآية 89 أخوة الكريم: فروح وريحان وجنة نعيم. في الآية 89 قال عنها ابن الجزري رحمه الله: جنة في وقعت، جنة في وقعت. نعم. ثم الكلمة 10 الله فيكم، وهي كلمة فطرت، ممتاز. نعم، وردت في موضع واحد فقط أيضا، موضع واحد في سورة الرقم الآية 30: وجهك للدين حنين فطرة التي فطر الناس عليها. نعم، الآية 30. وقال عنها الإمام ابن الجزري رحمه الله وسكت، قال فطرت، سكت. نعم، لم يرد غيرها. ثم الكلمة 11 أخوة الكرام، كلمة بقية، نعم، وهي أيضا في موضع واحد، كتبت بالتاء المفتوحة في سورة هود عليه السلام الآية 86: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. وقال عنها الإمام ابن الجزري رحمه الله: بقية، وسكت أيضا. ثم الكلمة 12 وهي قبل الأخيرة، كلمة ابن، نعم، وقد وردت في موضع واحد في سورة التحريم الآية 12: ونظيم ابنة عمران. نعم يا فوزي. نعم، الكلمة الأخيرة وهي، وقد قال عن هذه وابنة، نعم وابنة، نعم، الكلمة الأخيرة وهي لفظ، نعم أحسنتم، لفظ كلمة، وقد في موضع واحد رحمه الله، وهو في أعراف الآية 137 في قوله تعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. نعم، أحسنت أخي بن نيل. وكان شاهدها من الجزرية أوسط الأعراب. إذن هذه الكلمات أخوتي الكرام 12، وكان موضعها، هناك أحد سوف يجدها، وردت في 41 موضعا. هذا تلخيص ما مر معنا من الكلمات التي جرت ومسائلها، وهي المسألة الأولى بعدما بين لنا الناظم رحمه المفردة متقطع الصوت. نعم، نعم، السلام عليكم ورحمة الله. الصوت ما زال متقطعا؟ أفضل إن شاء الله الصوت. الحمد لله. نعم. لا أدري لماذا تتقطع حقيقة. إذن أخوتي الكرام، هذه الكلمة معنا هي كانت المسألة الأولى، هذا الباب بارك الله ينقسم إليه، هو المسألة، هذه هي المسألة الأولى. فبعدما الناظم رحمه الله مسألة الأسماء والتي رسمت بالتاء المفتوحة، وكما ذكرنا أن هذا هو القسم الأول من هذا الباب، فبين لنا القسم الثاني من هذا الباب، وهي مسألة الكلمة أو الأسماء التي رسمت بالتاء المفتوحة باتفاق المصاحف كذلك، ولكن فتحها اختلال القراء قراءة من الإفراد والجمع. إذا المسألة الأولى كانت أسماء مفردة لا عليها القراء فرسم بالتاء المفتوح، وذكرنا سبب. نعم بارك الله فيكم. هل أعيد الاتصال أخوتي الأحبة؟ أفضل أعيد الاتصال، أفضل الآن إن شاء الله. نعم ممكن أخي الحبيب آدم، المشكلة من الغرفة. نعم نغلق الغنه تعالى مرة أخرى، تعالى يقي لنا أمر الرشد إن شاء الله. نعم تفضل بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يكون الصوت الآن أفضل. نعم نعم بارك الله فيكم. نعم نسرع قليلا إن شاء الله. نعم نعم لأننا يعني حقيقة نريد أن نكمل الباب في هذه الحصة إن شاء الله. نعم كنا نقول أخوتي الأحبة، المسألة الثانية أو القسم الثاني من هذا الباب، باب التاءات أو رسم التاءات بالتاء المفتوحة، كانت لأسماء أو كلمات اختلف عليها القراء في قراءتها بين الإفراد والجمع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بين الإفراد والجمع، بخلاف ما كنا أخوتي الكرام في المسألة الأولى. المسألة الأولى كان هناك اتفاق على قراءة هذه الكلمات التي مرت معنا قبل قليل أنها تقرأ بالإفراد عند الجميع، عند الجميع، ولكنها أيضا رسمت بالتاء. نعم وكما قلنا هنا أخوتي الكرام أن سبب فتح هذه التاءات أو أنها ترسم بالتاء المفتوحة في المسألة الثانية اختلاف القراء على قراءتها بين الإفراد والجمع، لأن الأصل كما ذكرنا في المفردة أنها ترسم على العادة بالتاء المربوطة أي بهاء التأنيث، وفي الجمع ترسم بالتاء المفتوحة، هذا هو أصل الكتابة إن قسناه، وإلا لا يحق لنا قياسه على الإملاء، ولكن هذا العادة. فالجمع الأسماء بالجمع إخوتي الكرام ترسم بالتاء المفتوحة، سواء كان جمع تكسير، ولكن شرط أن مفرد جمع التكسير يكون منتهيا بتاء مفتوحة. مثال كلمة زيت، لو قلنا كلمة زيت على ماذا إخوتي الكرام تجمع في الجمع، في جمع التكسير تكون زيوت، ليس كذلك؟ زيوت. مثلا وقت، أوقات، بنت، بنات، فإذا ترسم بالتاء المفتوحة لا ترسم بالتاء المربوطة. فهذا الجمع الأول هو جمع تكسير، ولكن اشترطنا أن يكون المفرد له ماذا؟ منتهي بتاء مفتوحة. أو جمع المؤنث السالم وما ألحق به نحو الصالحات، مسلمات، قانتات، النازعات، فاطمات، عرفات، وهكذا. فإذا إن كان بالجمع فيكتب بالتاء، وإن كان بالإفراد فالأصل أو العادة فيه أن يكتب بالهاء، أن يكتب بالهاء. فعند استقراء العلماء لرسم المصحف إخوتي الكرام وجدوا 7 أسماء في 12 موضعا رسمت بالتاء المفتوحة في جميع المصاحف، وهذه الأسماء قد اختلف عليها القراء، فمنهم من يقرأها بالإفراد ومنهم من يقرأها بالجمع. فرسمها بالتاء لمن يقرأ بالجمع في هذه الكلمات يكون على الأصل في رسمها. نحن ذكرنا قبل قليل أن إن كان الاسم جمعا سواء كان تكسيرا أو الجمع المؤنث السالم فالأصل أنه يرسم بالتاء. فإذا رسمها بالتاء لمن يقرأ بالجمع أخوتي الأحبة في هذه الكلمات يكون على الأصل في رسمها، ولكن من قرأها بالإفراد كان الأصل فيها أن تكتب بماذا؟ من يقرأها بالإفراد كان الأصل عنده أن تكتب بماذا؟ بالتاء المربوطة. نعم، كان الأصل أن ترسم في مصحفه بالهاء أي بالتاء المربوطة، ولكن كما نذكر دائما أن رسم القرآن لا يقاس على الرسم الإملائي لأنه مصطلح وله عبرة في كيفية رسم مثل هذه الكلمات بهذه الطريقة، والتي بينت هنا أخوة الكرام توقيفية هذا الرسم، يبين لنا كيف أن هذا الرسم توقيفي وإعجازه، ويبين لنا أيضا إعجازه الذي لو كان في عهدنا هذا لاحتار الناس بأن يأتوا بمثل هذا الرسم الذي استطاع فيه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وبإرشاد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يجمعوا أكثر من قراءة نزلت في رسم واحد. وسوف نلاحظ هذه الكلمات كيف أنها سوف تحتمل القراءتين بالرسم، وأيضا كما قلنا سواء كانت بالنسبة للتاء وأيضا بالنسبة للألفات التي فيها. نعم، سوف تجدونها أنها محذوفة الألفات. نعم، فالناظم رحمه الله كغيره من العلماء ذكر قاعدة رسم هذه الكلمات فقال: وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف، وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف. قاعدة عظيمة حقيقة، نعم، نستفيد منها في حال قراءتنا. نعم، وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف، كما ذكرها شيخنا الإمام الشاطبي رحمه الله في عقيلته، قال أيضا: وهاك من مفرد ومن إضافة ما في جمعه اختلفوا وليس منكدرا أي ليس مبعثرا. سوف يعني أجمع لك هذه الكلمة، ثم ذكر الكلمات. وقال الإمام المتولي رحمه الله في كتابه اللؤلؤ المنظوم في رسم القرآن قال: وكل ما فيه الخلاف يجري جمعا وفردا فبتاء فدري. كلهم قعدوا هذه القاعدة، وأيضا الشيخ عثمان مراد أيضا من المتأخرين: وكل ما فيه خلاف القراء جمعا وإفرادا بتاء يدرى. فإذا هذه قاعدة أخوتي الكرام مشهورة معروفة عند أهل العلم. والناظم رحمه الله الإمام الجزري قصد في قوله: وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف، أن كل اسم من الأسماء التي مفردها ينتهي بتاء التأنيث واختلف عليها القراء في قراءتها، أن كل اسم من الأسماء التي مفردها ينتهي بتاء التأنيث أو ممكن لا ينتهي بتاء التأنيث ولكن في جمعها تاء تأتي، واختلف عليها القراء في قراءتها بين الجمع والإفراد فكتابتها بالتاء في جميع المصاحف. هذا ما يراه الإمام ابن الجزري رحمه الله. وبهذه القاعدة أخوتي الكرام أنهى هذا الباب الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. بهذه القاعدة نلاحظ أنه آخر بيت في أبيات رسم التاءات، فأنهى بهذا. نعم، بالتاء إذا جمعت، أم في حالتي الجمع والإفراد؟ لا، إذا كانت الكلمة التي سوف يعني تذكر أو سوف نذكرها أخوتي الأحبة وكان هناك خلاف عليها عند القراء بالجمع والإفراد فهي بالتاء ترسم، فهي بالتاء ترسم. هذا قصدك أخي ابن النيل أم لم أفهم السؤال؟ فكل كلمة وقع عليها الخلاف من هذه الأسماء، نعم مثل آية وآيات ستأتينا الآن إن شاء الله بإذنه تعالى، الإمام ابن الجزري رحمه الله لم يذكرها كما ذكرنا لكم، لم يذكر لنا هذه الكلمات ولا مواضعها. لماذا؟ هنا السؤال يأتي، لماذا الناظم رحمه الله لم يذكر لنا هذه المواضع؟ أقصد تكتب مبسوطا عندما جمعها، نعم عندما من قراها بالجمع أخي الكريم ابن النيل، وأيضا من قراها بالإفراد سواء. إذا لا لا تكتب، تكتب نعم الآن الآن فهمت قصدك، تكتب بهذه الطريقة، تكتب بهذه الطريقة لا تكتب بالتاء المربوطة، تكتب بالتاء المفتوحة، ولكن بشرط، الشرط الذي معنا هنا ما هو؟ أن هذه الكلمة التي فيها هذا الحكم أنها ترسم بالتاء المفتوحة اختلف عليها القراء بالإفراد والجمع، نعم أن يكون هناك خلاف عليها. نعم الآن أخوتي الكرام سؤالنا، أي بعض القراء يقرونها بالإفراد وبعضهم بالجمع، ولكن عند الكل تكتب بالتاء المفتوح، نعم أحسنتم، أن يكون فيها خلاف، نعم بارك الله فيكم. الآن كان سؤالنا أخوتي الأحبة، لماذا الناظم رحمه الله لم يذكر لنا هذه الكلمات؟ قعد قاعدة ولكن لم يأتي بذكر هذه الكلمات. فنقول أخوتي الكرام أولا أن هذه القاعدة تكفي في ذكرها، ولكن بشرط أن يكون، لا هي سبعة، هي أقل من المسألة الأولى، هي سبعة في 12 موضعا، سبع كلمات في 12 موضعا، نعم. ولكن أخي الحبيب النيل أخوتي الكرام نقول نعم، لأن هذه الكلمات كما ذكر الناظم رحمه الله مما اختلف عليها القراء، وهذا النظم كما ذكرنا في المقدمة هو لبيان ما اتفق عليه القراء وذكر أساسيات علم التجويد وما ينبغي على قارئ القرآن أن يعلمه من أمور فهرسها الناظم رحمه الله في مقدمته عندما قال رحمه الله: وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا، ماذا قال؟ مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها، وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. ولم يتطرق رحمه الله في بيان مساء الخلاف، بيّن أخوتي الكرام فقط المسائل الأساسية، فلم يتطرق إلى مسائل الخلاف بين القراء، لأن مسائل الخلاف أخوتي الكرام لها كتبها ومراجعها. نعم عندما هو ذكر الناظم رحمه الله: وكل ما اختلف فردا وجمعا فيه بالتاء عرف، أي اختلف القراء، هذا شرحه، اختلف القراء على هذه الكلمة بين الإفراد والجمع، فإذا هذه مسألة تخص القراءات، الآن تخص القراءات، فلها كتبها ولها مراجعها، فعلينا الرجوع إليها. مثل هذه الكتب، مثل ماذا بارك الله فيكم؟ من يأتينا بمثال لكتاب من هذه الكتب التي علينا أن نرجع إليها لنستخرج هذه الكلمات التي اختلف عليها القراء؟ طبعا الكل سوف يقول أي كتاب من كتاب القراءات التي تتحدث عن فرش وأصول هذه الكلمات، نقول نعم. مثال هذه الكتب بارك الله فيكم ككتاب الإمام الشاطبي رحمه الله، حرز الأماني ووجه التهاني المعروفة بالشاطبية أو اللامية وهي القراء السبعة، وأيضا متممتها للعشرة وهي الدرة المضية، نعم في القراءات الثلاث نظمها الإمام ابن الجزري رحمه الله، ومن هذه المراجع كنظمه أيضا نظم الإمام الجزري طيبة النشر وكتابه النشر أو تحبير التيسيري وغيرها من الكتب، كتب كثيرة في القراءات ولله الحمد. يستطيع الأرجوزة المنبهة، لا هذا هذا ليس كتاب في القراءات أخي الحبيب ابن النيل للإمام الداني، ممكن أن تقول كتاب التيسير، نعم النشر في القراءات العشر، نعم الإمام الجزري رحمه الله، نعم. أما الأرجوزة لا، هي ليس نعم خاصة بالقراءات، نعم، وإنما هي بيان لبعض المواضيع في القراءات، وأيضا بيان في موضع في العقيدة وفي أمور الآداب وكثيرة. نعم أخي أبو وائل، إن شاء الله يكون سؤالك في يعني ما نحن فيه، لأن الوقت حقيقة جدا ضيق، وأريد أن نكمل هذا الباب هذه الليلة إن شاء الله. نعم فتفضل يا أبو وائل. نعم فنقول أخوتي الأحبة، إذن هذه الكتب يرجع إليها، يرجع إليها، نعم. ونحن الآن أخوتي الكرام علينا ذكر هذه الكلمات وبيان مواضعها إن شاء الله. فالكلمات هي سبعة كما ذكرنا سابقا، ووقعت في 12 موضعا. والكلمات هي نقولها أخوتي الكرام، لفظ كلمة أي كلمات وردت في 4 مواضع، وآيات في موضعين، طالب علم مبتلأ في قواعد التجويد من رواية ورش من طريق الأزرق. نعم يا أبو وائل، نعم والله هذا كتب كثيرة، ولكن من ما أراه أخي الحبيب يعني هناك كتاب للشيخ محمد نبهان مصري، وأيضا موجود على الإنترنت، أيضا كتاب بسيط، وأيضا هناك طبعا كتاب درر اللوامع في مقهى الإمام نافع، هو من أفضل الكتب حقيقة للمبتدئ والمنتهي أيضا. نعم الاستبرق، نعم الاستبرق كتاب جيد، ويعني يأتي بأصول هذه الرواية. نعم وإياك بارك الله فيك. نعم فإذا أخوتي الكرام أعيد هذه الكلمات السبع وبيان كم موضع ورد في القرآن الكريم. كلمة كلمات ورد في 4 مواضع، آيات في موضعين، غيابات في موضعين، الغرفات في موضع، بينات في موضع، ثمرات في موضع، جمالات في موضع. نعم أحسنت أخي الحبيب آدم. نعم الآن نأتي إلى بيان هذه المواضع أخوتي الكرام. والشاهد من الشاطبية وإن كان لها شاهد من الدرة، ثم نأتي بمعرفة من يقف عليها بالتاء أو بالهاء، ثم نعرف وجه أو حجة من قرأ بالإفراد ومن قرأ بالجمع. هذا سوف يكون أخوتي الكرام يعني الأمور الأساسية في كل كلمة بإذنه تعالى، وتتحملوننا إن شاء الله لكي نتم هذه المسائل بإذنه تعالى. نعم بالنسبة لمواضع لفظ كلمات الأربع، هي الموضع الأول في سورة الأنعام الآية 115 في قوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وتمت كلمة ربك عفوا صدقا وعدلا. قرأها نافع وابن كثير، قرأها نافع وابن كثير وأبو عمرو البصري وابن عامر الشامي وأبو جعفر بالجمع: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. والباقون بالإفراد، إذن من الذي لم نذكرهم فقرأوها بالإفراد، نعم كحفص مثلا وحمزة والكسائي ويعقوب وأيضا خلف العاشر. نعم فمن قرأ بالجمع إخوتي الكرام يقف بالتاء: تمت كلمات. ونحن نعرف أن ابن كثير وابو عمرو البصري والكسائي ويعقوب يقفون بالهاء، ولكن عندما تقرأ عندهم بالجمع لا يقفون بالهاء بل بالتاء. ما كان عندهم بالإفراد من هذه الكلمات أو الكلمات التي مرت سوف يقفون عليها بالهاء. هؤلاء الأربعة ابن كثير وأبو عمرو البصري والكسائي ويعقوب، سوف تكون معنا هذه الأسماء الأربعة أخوتي الكرام. نعم فإذا من قرأ بالجمع يقف بالتاء، ومن قرأ بالإفراد فكل على مذهبه. من كان يقف بالهاء فيما سبق من الأسماء المضافة لاسم ظاهر وكتبت بالمفتوحة وهم ابن كثير وابو عمرو الكسائي ويعقوب، والباقون بالتاء الرسمي. وفي هذه الكلمة نلاحظ أن من قرأ بالإفراد وهم عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر فإذا من من هؤلاء يقف بالهاء أخوتي الكرام؟ الذين قرأوا بالإفراد عاصم وحمزة والكساء ويعقوب وخلف العاشر، من يقف من هؤلاء بالهاء؟ لأن من قرأ بالجمع لا نسأل عنهم لزوما يقفون بالتاء، ولكن من قرأ بالإفراد هنا نسأل من يقرأ بالهاء حال الوقف ومن يقرأ بالتاء حال الوقف. فمن قرأ بالإفراد في صوت إن شاء الله، من قرأ أخوتي الكرام بالهاء عفوا حال الوقف على كلمة، نحن على كلمة كلمات، نعم نقول إن شاء الله اختصارا فالكسائي ويعقوب فقط. فإذا نعم الكسائي ويعقوب، لا أبو عمرو البصري يقرأ بالجمع، يقرأ بالجمع فيقف بالتاء لزوما. من وقف من قرأ بالإفراد هنا تكون مسألة الوقف عليها إما بالهاء أو بالتاء. من قرأ بالجمع فلا سؤال عن الوقف عليها، لأن الوقف عليها بالتاء عند الجميع. فمن وقف على هذه الكلمة إذن علينا أن نعرف من قرأ بالإفراد، فهم عاصم وحمزة والكسى ويعقوب وخلف العاشر، فإذا يعقوب والكسى يقفان عليها بالهاء أي كلمة هذه التي معنا في سورة في سورة أي سورة أخوتي الأحبة؟ ذكرنا سورة الأنعام الآية 115 115 واضح؟ نعم. إذن الباقون يقفون بالتاء، ووجه قراءتها بالجمع. الآن نأتي إلى وجه القراءة بالجمع أو بالإفراد. ووجه قراءتها بالجمع أن معنى الكلمات في هذا هو ما جاء من عند الله من وعد وثواب وعقاب وأخبار عما كان وعما يكون وأوامر ونهي، وهي متنوعة وذلك كثير، فجمع الكلمات لكثرة ذلك. ووجه من قرأ بالإفراد أن الواحد في مثل هذا يدل على الجمع، أي قصدهم أي بإرادة الجنس، أي بإرادة الجنس. هذا إذن الموضع الأول من كلمة أو من لفظ كلمة. الموضع الثاني والثالث أخوتي الأحبة للفظ كلمة في سورة يونس عليه السلام، وقد وقعت في موضعين. الأول في الآية 33، كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. والموضع الثاني في الآية 96 في قوله تعالى، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. والموضع الرابع في سورة غافر الآية السادسة، عليكم السلام ورحمة الله، في الآية السادسة أخوتي الأحبة في قوله تعالى، وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. هذه المواضع الثلاثة، موضعين في سورة يونس الآية 33، الموضع في سورة في نفس السورة الآية 96، والموضع الأخير وهو الرابع في سورة غافر الآية السادسة، قرأ هذه المواضع الثلاثة بالجمع نافع وابن عامر الشامي وأبو جعفر، ثلاثة من القراء العشرة، نافع وابن عامر الشامي وأبو جعفر، والباقون بالإفراد. والباقون بالإفراد كيف قرأ نافع وابن عامر الشامي وأبو جعفر؟ بالجمع، إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون، وكذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار، بالجمع. نعم. ووجه هذه المواضع أخوتي الكرام من حيث الجمع والإفراد كما ذكرناه في سورة الأنعام، لا يحتاج إعادة الوجه لماذا قرأت هنا بالإفراد وبالجمع، فكما ذكرناه في ما كان في سورة الأنعام. والوقف عليها لمن قرأ بالإفراد إخوتي الكرام، فمنهم من يقف عليها بالهاء على الأصل السابق، وهم ابن كثير وأبو عمرو البصري والكساء ويعقوب، لأن هؤلاء يقرؤون بالإفراد. أما عاصم وحمزة وخلف العاشر فبالتاء على الرسم لأن ليست قاعدتهم الوقف عليها بالهاء. نعم. فشاهد قراءتها بالإفراد والجمع ما قاله الإمام الشاطبي رحمه الله في فرش سورة الأنعام. الآن أخوة الكرام الشاهد من الشاطبية ليس من الجزرية، من الشاطبية، لأن كيف علمنا أنها قرأت بالإفراد والجمع؟ الآن يقول لنا الإمام الشاطبي، والشاطبية كما تعلمون هو نظم أيضا مكون من 1137 بيت نظم فيه الإمام الشاطبي كتاب التيسير لأبي عمرو الداني. فقال رحمه الله: وقل كلمات دون ما ألف ثوى، وفي يونس بالطول حاميه ظللا. وفي كلمات دون ما ألف ثوى، يقصد أن هذه الكلمة التي بالجمع دون ما ألف، أي من غير ألف في كلمات، فسوف تكون كلمة ثوى، والثاء مرموز الكوفيون أي عاصم وحمزة والكسائي. وفي يونس وبالطول، أي الطول سورة غافر، سورة يونس وسورة غافر، حاميه ظللا، أي دون ما ألف لمن؟ لحاميه ظللا، والحاء مرموز لأبي عمرو البصري والظاء الكوفيون وابن كثير. هذا البيت كان في سورة الأنعام. وقال ابن الجزري رحمه الله: في الدرة وحز كلمة، وحز كلمة. نعم. وإن شاء الله هذه الشروحات يعني لها إن شاء الله دروس قادمة بإذنه تعالى. نعم. هنا أخوتي الأحبة نسأل في هذه، في هذا الموضع إن شاء الله نذكره لكم. وذكر أهل العلم، وذكر أهل العلم، نحن في شرح الجزرية أخي الحبيب وأسامة، في قول الناظم رحمه الله: وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف. فنقول إخوة الكرام: ذكر أهل العلم كالداني رحمه الله في مقنعه والشاطبي في العقيلة، قالوا: اختلفت المصاحف في ثاني يونس وغافر على رسمها، بأن المصاحف المدنية والشامية رسمت هذين الموضعين بالتاء، والمصاحف العراقية رسمتها بالهاء. فإذا كان هناك خلاف أخوتي الكرام في رسم هذه التاء، هل ترسم بالتاء أو بالهاء في موضعين، هم أربعة، ولكن في موضعين اختلف عليه أهل الرسم، الثاني في يونس والذي في سورة غافر. فالمصاحف العراقية رسمتها بالهاء، والمصاحف العراقية المقصود بها الكوفية والبصرية، أما المصاحف المدنية والشامية فرسمت عندهم بالتاء. ولذا قال الإمام الشاطبي رحمه الله في العقيلة ماذا قال؟ قال: وفي غافر كلمات الخلف فيه، وفي الثاني بيونس هاء بالعراق يرى، والتاء شام مديني، والتاء شام مديني. نعم. والعمل على رسمها بالتاء إخوتي الكرام في المصاحف، وأشار الشاطبي رحمه الله لهذا أي العمل عليها بالتاء، قال: وفيهما التاء أولى، قال: وفيهما التاء أولى. وقال الشيخ عثمان مراد صاحب كتاب السلسبيل الشافي: وكلمة الأنعام يونس مع، والخلف في الثاني وطول وقع. أيضا بيّن لنا أن هناك خلاف في رسمها، ولكن أخوتي الأحبة نقول أن المعتمد الآن أنها ترسم بالتاء لا ترسم بالهاء، هذا أمر أول. الأمر الثاني: من أراد أن يكتب مصحفا وأراد أن يرسم هذين الموضعين بالهاء، في يونس الموضع الثاني 96، وفي الموضع الذي ذكرناه في سورة غافر والكرام، نقول إن أراد أن يكتب الكاتب هذه بالهاء عليه أن يكتبه لمن يقرأ بالإفراد، ولا يحق له كتابة هذه بالهاء لمن قرأها بالجمع، لمن قرأها بالجمع. نعم. ولكن نقول أيضا أمر آخر في هذه المسألة ذكره الإمام أبو داود سليمان بن نجاح صاحب كتاب بهجاء التنزيل، ذكر الخلف المواضع الأربعة في المجلد الثالث صفحة 511، قال: هذه الأربعة مواضع لا غير كتبت في مصاحف أهل المدينة بالتاء، واختلفت في ذلك مصاحف سائر الأمصار، ففي بعضها بالتاء وفي بعضها بالهاء. انتهى كلامه، كما قلنا، ولكن نقول أن العمل على رسمها بالتاء وإن رسمت بالهاء لابد من مراعاة القراءة أو الرواية. نعم. وما عدا هذه الكلمات الأربع أخوتي الكرام، الآن علينا أن ننتبه، وما عدا هذه الكلمات الأربع والكلمة التي ذكرها من قبل الناظم رحمه الله وقال عنها وكلمة أوسط الأعراف أي التي في سورة الأعراف الآية 137 فهي بالهاء إجماعا، غير هذه الخمس كلمات فبالإجماع أين مرت كلمة فترسم بالهاء، ترسم بالهاء والوقف عليها بالهاء للجميع، نحو قوله تعالى في سورة يونس الآية 19 مثلا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون، فيما فيه يختلفون. نعم، ولولا كلمة وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين في سورة هود الآية 19 لو وقف وتمت كلمة وهي مرسومة بالتاء المربوطة. نأتي الآن إلى الكلمة الثانية أخوتي الأحبة وهي كلمة آيات، وقد وردت في موضعين اختلف القراء على قراءتها بين الإفراد والجمع، الأولى في سورة يوسف عليه السلام في الآية السابعة في قوله تعالى لقد كان لكم في يوسف وإخوته آيات للسائلين، فقرأها ابن كثير بالإفراد، الإمام ابن كثير قرأها بالإفراد والباقون بالجمع، وإذا وقف عليها الإمام ابن كثير رحمه الله كيف يقف ويقرأ ابن كثير؟ إذن لقد كان لكم في يوسف وإخوته آية للسائلين، إذا وقف عليه الإمام ابن كثير اضطرارا أو اختبارا أو قارئ يلغي هذه القراءة يقف عليها بالهاء. أحسنتم بارك الله فيكم، لقد كان لكم في يوسف وإخوته آية، آية يقف بالهاء، أما البقية يقف آيات بالتاء. نعم، فعلى قاعدته إذن. وقال في فرشها الإمام الشاطبي رحمه الله ووحد للمكي آيات الولا، هذا في باب فرش سورة يوسف، ووحد للمكي أي ابن الإمام ابن كثير آيات الولا، ووحد معنى الإفراد أي التوحيد، ووجه الإفراد إخوة الكرام جعل شأن يوسف أو جعل شأن يوسف كله آية على الجملة، وإن كان في التفصيل آيات، وجه قراءتها بالإفراد جعل شأن يوسف عليه السلام كله آية على الجملة وإن كان في التفصيل آيات، كما قال تعالى في سورة المؤمنون الآية 50 وجعلنا ابن مريم وأمه آية، هذا بالنسبة لوجه الإفراد. أما بالنسبة لوجه الجمع قال العلماء لاختلاف أحوال سيدنا يوسف عليه السلام ولانتقاله من حال إلى حال، ففي كل حال جرت عليه آية فجمع لذلك المعنى، فجمع لذلك المعنى. إذن هذا الموضع الأول لكلمة آيات. الموضع الثاني في سورة العنكبوت الآية 50 في قوله تعالى وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، نعم أحسنت، وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، فقرأها بالإفراد أي آية آية، وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه، نعم شعبة وحمزة والكسائي وابن كثير وخلف العاشر، ابن كثير وشعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر، وخلف العاشر نعم. فإذا ابن كثير رحمه الله والكسائي إذا وقف عليها وقفا بالهاء والباقون بالتاء، والباقون بالتاء، مثل لو وقف ابن كثير يقف وقالوا لولا أنزل عليه آية، ما يقف آية، نعم، ولكن شعبة لو وقف عليها شعبة يقف بالتاء بهذه الطريقة، وقالوا لولا أنزل عليه آية، آية يقف عليها بالتاء. نعم. ونأتي إلى حجة الإفراد إخوة الكرام، ووجهه لمن قرب الإفراد لهم، لأن الواحد في هذا النوع لا الكسائي وابن كثير بالهاء، الكسائي وابن كثير بالهاء لا يقرؤونها بالإفراد، بارك الله فيك، قرأها بالإفراد ابن كثير وشعبة وحمزة والكسائي، وابن كثير ابن كثير وشعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر. نعم. فالكسائي يقرأ بالإفراد لا يقرأ بالجمع. نعم. نأتي الآن إلى الحجة إذن، ووجه قراءتها بالإفراد. قالوا لأن الواحد في هذا النوع يدل على الجمع، وإياكم، لأن الواحد في هذا النوع يدل على الجمع، وقد أجمعوا على الإفراد في قوله تعالى في سورة الأنبياء الآية 7 فليأتنا بآية، وفي يونس الآية 20 لولا أنزل عليه آية، فهو مثله مثل هذا الموضع الذي معنا. والجمع، ما هو وجه الجمع؟ قال أهل العلم لأنهم اقترحوا آيات تنزل عليهم، اقترحوا آيات تنزل عليهم، ودليله أن بعده في الجواب في قوله تعالى بعد الآية ماذا قال؟ قل إنما الآيات عند الله، فدل هذا على أنهم اقترحوا آيات، إذ أتى الجواب بالجمع يدل على أن سؤالهم كان بآيات. ودليله أخوتي الكرام، الآن انتهينا من الحجة، ودليله من الشاطبية على لمن قرأ بالإفراد وبالجمع في قوله رحمه الله وموحد هنا آية من ربه صحبة دلا، صحبة مرموز لشعبة وحمزة والكسائي، ودلا مرموز حرف الدال ابن كثير. إذن غير هذين الموضعين إخوتي الكرام يرسم بالهاء إن كان مفردا، إن آية ملكه ترسم بالهاء، وإن كان مجموعا فترسم بالتاء في غير هذين الموضعين، بل هو آيات بينات. نعم، كما ورد في سورة العنكبوت. والوقف على الرسم للجميع، من إن كانت مفردة يقفون عليها بالهاء، وإن كانت بالجمع يقفون عليها بالتاء. الكلمة الثالثة أخوتي الكرام كلمة الغرفات، كلمة الغرفات هي الكلمة الثالثة معنا إن شاء الله، وقد ورد في موضع واحد اختلف عليها القراء، نعم، بين الإفراد والجمع، وهو في سورة سبأ كما ذكر لنا أخونا آدم الآية 37 أحسنت، في قوله تعالى فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فقرأها الإمام حمزة فقط بالإفراد والباقون بالجمع، والباقون بالجمع. فإذا قراءة الإمام حمزة فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفة آمنون، في الغرفة آمنون. والشاهد من الشاطبية قال رحمه الله الإمام الشاطبي وفي الغرفة التوحيد فاز، وحرف الفاء هنا مرموز الإمام حمزة. نعم، الإمام الشاطبي رحمه الله استخدم رموز لأسماء القراء وهي أبج دهز حطي كان منصع فضق رست فخذ ضغش، واستخدم أيضا كلمات ثمان وهي صحبة وصحاب وكل هذه. نعم أحسنت بارك الله فيك. فإذا صحبة هنا عفوا الفاء، نعم، وفي الغرفة التوحيد فاز، حرف الفاء مرموز الإمام حمزة. نعم. وقال ابن الجزري في الدرة لكي نخرج من كان يرجع لأصله وهو الإمام خلف العاشق قال وفي الغرفة اجمع فز. نعم. فوجه الإفراد كما قرأ الإمام حمزة رحمه الله قالوا لأنه يدل على الجمع وهو اسم للجنس، يدل الإفراد يدل على الجمع وهو اسم للجنس وهو أخف. قالوا وقد أجمعوا على التوحيد في الفرقان في سورة الفرقان الآية 75 في قوله تعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، الغرفة بالإفراد وإجماع، لم يأتي أحد من القراء وقرأها بالجمع. أما الباقون الذين قرأوا بالجمع ما هي حجتهم؟ قالوا لأن أصحاب الغرف جماعات كثيرة، فلهم غرف كثيرة. أصحاب الغرف جماعات كثيرة. أي واحدة يا فوزي؟ سورة الفرقان. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، آية 75، هذه لم يختلف عليها أحد من القراء أنها بالإفراد. نعم، فنقول من قرأ بالجمع قال أهل العلم لأن أصحاب الغرف جماعات كثيرة فلهم غرف كثيرة. وأيضا يجوز أنها جمع الجمع، أي جمع غرف، غرفات جمع غرف. وقد أجمعوا على الجمع في الزمر الآية 20، لهم غرف من فوقها غرف مبنية. فإذا ما عداها أخوتي الكرام التي وردت معنا الآن في سورة سبأ الآية 37، فما عداها كما مر في الفرقان معنا فهي بالهاء، مثلا الغرفة الغرفة لا تكتب بالتاء. نعم، الكلمة الرابعة وهي كلمة بينات، وقد وردت في موضع واحد فقط، اختلف القراء على قراءتها. الموضع الذي اختلف عليه القراء في موضع واحد فقط بين الجمع والإفراد وهو في سورة فاطر الآية 40، في قوله تعالى أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه، فقرأها بالإفراد ابن كثير وابو عمرو البصري وحفص وحمزة وخلف العاشر. ابن كثير وابو عمرو البصري وحفص وحمزة وخلف العاشر، والباقون بالجمع على بينات منه، على بينات منه. وقال الإمام الشاطبي رحمه الله في حرزه قال بينات قصر حق فتى على، بينات قصر، قصر أي حذف الألف فيها، حق فتى على، حق مرموز أخوتي الكرام أبو عمرو البصري وابن كثير، وفتى مرموز الفاء قبل قليل قلنا وهو الإمام حمزة، وعلى العين مرموز لحفص. فإذا هؤلاء قرأوا بالإفراد، فيكون من قرأ بالجمع من هم إذن؟ هم نافع وابن عامر الشامي وشعبة والكسائي وابو جعفر ويعقوب، هؤلاء قرأوا بالجمع. ووقفهم بالتاء، الذين قرأوا بالجمع وقفوا بالتاء. أما الذين قرأوا بالإفراد فمنهم من يقف بالهاء ومنهم من يقف بالتاء. من يقف بالهاء منهم؟ ابن كثير وابو عمرو البصري، لأنهم قرأ بالإفراد مع من قرأ بالإفراد على قاعدتهم، والبقية بالتاء. وجاء في وجه قراءتها بالجمع إخوتي الكرام قال أهل العلم لكثرة ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الآيات والبراهين على صحة صدقه ونبوته من القرآن الكريم وغير ذلك، فوجب أن يقرأ بالجمع ليظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بآيات تدل على نبوته. فإذا هذا هو وجه قراءته بالجمع، جاء بآيات تدل على نبوته. والذين قرأوا بالإفراد قال أهل العلم على إرادة ما في كتاب الله بينة، عليكم ورحمة الله، أي على ما في كتاب الله، كتاب الله واحد، أو ما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم من البراهين على صدقه، وهو وإن كان مفردا يدل على الجمع. وقال أهل العلم ودليله قوله تعالى في سورة هود الآية 28، نستمع لهذه الآية، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكمها وأنتم باك. نعم، فإذا لاحظنا هنا على بينة من ربي في سورة هود، ولم يختلف عليها القراء فقرأوها بالإفراد جميعا، فأيضا هذا دليل على إذن صحتي أيضا وقراءتي وهو التواتر طبعا هو الأول شيء، ولكن هذا نستدل به أيضا على هذه على هذا الموضع. نعم. فإذا إخوتي الكرام غير هذا الموضع إن كان مفردا، غير هذا الموضع الذي مر معنا في سورة فاطر، إن كان مفردا فبالهاء حتى تأتيهم البينة، وإن كان بالجمع وهو بالإجماع سيكون طبعا كقوله تعالى بالتاء، سوف يكون كقوله تعالى في العنكبوت بينات في صدور الذين أوتوا العلم الآية 49. فإذا هذه كانت مع الكلمة الرابعة. الكلمة الخامسة أخوتي الكرام كلمة ثمرات، كلمة ثمرات، وجاء الخلاف فيها عند القراء بين الإفراد والجمع في موضع واحد فقط في سورة فصلت عند قوله تعالى وما تخرج من ثمرات من أكمامها الآية 47، فقرأها بالإفراد كل من ابن كثير وابو عمرو البصري وشعبة وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر. نعم أعيد من قرأه بالإفراد أخوتي الكرام، وما تخرج من ثمرة من أكمامها، ابن كثير وأبو عمرو البصري وشعبة وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر، وبالجمع إذن نافع وابن عامر وحفص وأبو جعفر، بالجمع ثمرات نافع وابن عامر وحفص وابو جعفر. وقال الشاطبي رحمه الله والجمع عم عن والجمع عم عن عن قلا والجمع عم عن قلا لدى ثمرات، او والجمع عم عقنقلا عقنقلا لدى ثمرات. فالجمع قرأها عم، عم من هم؟ مرموز عم نافع ابن عامر الشامي، وعن وعق وعقنقل حرف العين مرموز لحفص، فإذا ابن عامر الشامي ونافع وحفص، وطبعا معهم بالموافقة لأبي جعفر أن يوافق نافع، فقرأوا هذه الكلمة بالجمع، فالباقون بالإفراد، وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاحم بالذكاء لتفضله. فيكون الوقف عليه لابن كثير وأبو عمرو البصري والكسائي ويعقوب بالهاء، لأنهم يقرؤون هذه الكلمة بالإفراد ومذهبهم الوقف بالهاء، والباقون بالتاء. نأتي الآن إلى وجه قراءة الجمع. قال أهل العلم لكثرة أنواع الثمرات الخارجة من غلافاتها والأكمام، والغلافات أخوتي الكرام هي التي تخرج منها الثمرات، وهو جمع كم، أكمام جمع كم، هذا بالنسبة لوجه من قرأ بالجمع. ومن قرأ بالإفراد أخوتي الكرام أيضا يدل على الكثرة، لأن دخول من على ثمرة يدل على الكثرة، كما تقول هل من رجل، فرجل عام للرجال كلهم، ولست تسأل عن رجل واحد. فكذلك من ثمرة، لست تريد ثمرة واحدة، بل هو عام في جميع الثمرات، فاستغني بالواحد أي بالإفراد عن الجمع. هذا بالنسبة لحجة من قرأ بالإفراد. فإذا في غير هذا الموضع إن كان مفردا فبالهاء رسما ووقفا، ومثال مثلا كلما رزقوا من ثمرة الرزق من ثمرة، وإن كان جمعا فبالتاء وقفا ورسوا، ومن ثمرات النخيل ومن ثمرات. ننتقل إلى الكلمة الثالثة وهي قبل الأخيرة، ونختم بإذنه تعالى في السابعة. كلمة جمالات، كلمة جمالات، وقد وردت في موضع واحد اختلف عليها القراء بين الجمع والإفراد، وهو في سورة، في أي سورة هذه الكلمة بارك الله فيكم؟ في سورة المرسلات الآية 33، حسنت أخي الحبيب آدم. نعم، في قوله تعالى كأنه جمالة صفر، نعم جمالة صفر، فاختلف عليه القراء بين الإفراد والجمع، كأنه جمالات صفر، فقرأها بالإفراد جمالة صفر حفص وحمزة والكسائي وخلف العاشر، والباقون بالجمع يعني منهم ورش ومنهم قالون أي الإمام نافع، ومنهم ابن كثير، ومنهم أبو عامر البصري وابن عامر الشامي ويعقوب وأبو جعفر. فقال الإمام الشاطبي رحمه الله، نعم، فقال الإمام الشاطبي رحمه الله: وجمالات فوحد شذا على، وجمالات فوحد أي اقرأ بتوحيدها أي بالإفراد شذا على. المرموز حرف الشين لحمزة والكسائي، وذو النقط شين حمزة والكسائي، حرف الشين لحمزة والكسائي، على حرف العين لحفص، حرف العين لحفص. فالكسائي منهم إذن أخوتي الكرام، إذا وقف وقف بالها لأنه يقرأ بالإفراد جماله جماله. أما ابن كثير وابو عمرو البصري كيف يقفون؟ جمالات. لماذا؟ لأنهم يقرؤون بالجمع، والجمع لا خلاف على الوقف عليه بالتاء. نعم، نأتي الآن إلى نعم إلى الوجه، وجه القراءة أخوات الكرام بالإفراد. لماذا؟ أو ما هو وجه، لا نستطيع أن نقول لماذا قرأت بهذه الطريقة، لا، نقول وجه القراءة. وهذه التعليلات والتوجيهات أخوة الأحبة أتت بعد القراءة، أتت بعد القراءة، لأن هناك وخاصة كان من المستشرقين يشككون فيها مثل هذه القراءات، يقول هذه القراءات فيها تضاد وفيها ما فيها، ولكن أهل العلم تصدوا لهم وذكروا هذه التعليلات لهذه الكلمات، وبينوا في من التفاسير ومن هذه العقول الراجحة كيف تكون هذه الكلمة إن كانت بالجمع أو بالإفراد، وغيرها طبعا من الكلمات التي ترد فيها يرد فيها الخلاف عند القراء. نعم، فنقول بارك الله فيكم ما قاله العلماء: من قرأ بالإفراد جعله جمع جمل، من قرأ جمال جمالة جمالة جمع جمل، كأنه جمع على فعال، على فعال أي على جمال، ثم لحقته هاء التأنيث لتأنيث الجمع، كما قالوا فحل أو فحل وفحال وفحالة، فجمعوها بهذه الطريقة. والباقون بالجمع الذين قرأوا بالجمع جعلوه على جمع جمالة، على جمع جمالة، فهو جمع الجمع، فهو جمع الجمع، جمع جمالة جمالات، وجمع جمل أخوتي الكرام وهي جمع الجمال، جمالة جمع جمال، ولكنها زيدت فيها التاء للتأنيث. نعم، وهناك من القراء أخوتي الأحبة قرأ جمالات بضم الجيم أيضا، وهو رويس، رويس قرأ عن يعقوب قرأ جمالات، ولذلك قال الإمام الجزري رحمه الله في الدرة ماذا قال؟ قال: وضم جمالات فتح طلق طنا، حرف الطاء في الدرة مرموز لرويس. هذه بالنسبة للكلمة السادسة. نأتي الآن إلى الكلمة الأخيرة إن شاء الله، وهي كلمة غيابات، وكان الحق أن نقدمها ولكن سبحان الله. نعم، كلمة غيابات، وقد وردت في كم موضع، في كم موضع غيابات، وأرجو أن لم أجعلكم في غيابات يعني بسرعة الكلام، في يوسف في موضعين، نعم، وقد وردت في موضعين واختلف عليها القراء بين الإفراد والجمع، بين الإفراد والجمع. والموضعان إخوتي الكرام كما ذكرتم جزاكم الله خير الجزاء بسورة يوسف عليه السلام، الأول في الآية العاشرة في قوله تعالى: قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. والموضع الثاني في الآية الخامسة عشر أخوتي الكرام في قوله تعالى: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. فإذا منهم من قرأ بالإفراد ومنهم من قرأ بالجمع، فقرأ نحن سمعناه الآن بالإفراد، فبالجمع: قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب. والموضع الثاني لو جمعناه: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب. نعم، فالذين قرأوا بالإفراد إخوة الكرام جميع القراء ما عدا نافع وابو جعفر. كل القراء قرأوا بالإفراد، يعني قراءة الجمهور بالإفراد. أما الإمام نافع ووافقه أبو جعفر من قراء العشرة قرأ بالإفراد، عفوا بالجمع، قرأ بالجمع نافع أبو جعفر بالجمع والباقون بالإفراد. وقال الإمام الشاطبي رحمه الله في فرش سورة يوسف عليه السلام: غيابات في الحرفين بالجمع نافع، غيابات في الحرفين، الحرفين يقصد فيه الموضعين، نعم أحسنت، بالجمع نافع، أي الإمام نافع. نعم سبحان الله، يعني لو كان هناك شرح للشاطبية سوف نرى الاسم هنا فعلا هو قصد فيه الإمام نافع، ولكن له أيضا معنى آخر في مثل هذا، ولكن إن شاء الله يعني يكون في إن شاء الله لقاء آخر كان بالعمر بقية إن شاء الله والوقت، فيكون لنا شرح للشاطبية بإذنه تعالى. فإذا الوقف لمن إخوتي الكرام، فإذا الوقف لمن أفرد بالهاء والتاء، فمنهم من قرأ بالإفراد، فمنهم من يقف بالهاء والتاء، فبالهاء ابن كثير وابو عمرو البصري والكساء ويعقوب. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة، في غيابة، هذا الوقف لابن كثير مثلا، لأبي عمرو البصري، الكساء، يعقوب، والباقون يقفون بالتاء كحفص. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة، واضح أخوتي الأحبة، فبالتاء يقفون. نعم، وحجة الجمع، هذا الأمر الأخير إن شاء الله بإذنه تعالى، حجة من قرأ بالجمع قال أهل العلم: لأن كل ما غاب عن النظر من الجب غيابه، كل ما غاب عن النظر من الجب غيابه، فالمعنى ألقوه فيما غاب عن النظر من الجب، وذلك أشياء كثيرة تغيب عن النظر منه. ويجوز أن يكون المعنى أيضا أخوتي الكرام على حذف مضاف، أي ألقوه في إحدى غيابات الجب، فيكون بمنزلة القراءة بالتوحيد. فإذا هذا حجة من قرأ بالجمع. وحجة من قرأ بالإفراد قال أهل العلم: لأن يوسف عليه السلام لم يلقى إلا في غيابة واحدة، لأن الإنسان لا تحتويه أمكنة، إنما يحويه مكان واحد. ويجوز أيضا نقول أن يكون الواحد يدل على الجمع، والله تعالى أعلى وأعلم. إذن أخوتي الكرام، هذا ما كان معنا في هذا الباب من قول الناظم رحمه الله: وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف. فلاحظنا أخوتي الأحبة أن سبع كلمات اختلف عليها القراء في الحقيقة، ووردت في 12 موضعا، وهي أعيد فقط الكلمات: لفظ كلمة في 4 مواضع، آيات في موضعين، غيابات في موضعين، الغرفات موضع، ثمرات موضع، بينات موضع، جمالات موضع. وبينا والله الحمد من قرأ بالإفراد ومن قرأ بالجمع، وكيفية الوقف لمن قرأ بالإفراد، وأيضا الحجة لقراءتها بالإفراد وقراءتها بالجمع، وقراءتها بالجمع. والحجة أخوتي الكرام استخلصتها حقيقة من كتابي الكشف عن وجوه القراءات لمكي القيسي رحمه الله، مكي القيسي رحمه المتوفى 437 هجرية، وكثير من أهل العلم أخذ مما قاله الإمام مكي رحمه الله. فهذا ما كان في درسنا إن شاء الله هذه الليلة، وقد انتهينا والله الحمد من باب رسم التاءات، وتعذروننا على الإطالة اليوم، وأيضا على الإطالة في مثل هذا الباب، ولم يبقى معنا إن شاء الله غير 3 أبواب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم في أخرها وفي شرحها إن شاء الله، لكي نتم شرح ألفاظ مقدمة الجزرية. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم، وأن يجعل عملكم هذا وجلوسكم في ميزان حسناتكم، وأن يرفعكم بالقرآن الكريم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، أن تجعلنا جميعا من المرحومين. اللهم اجعلنا من المرحومين والمقبولين. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء، وشفاء من كل داء، وشفاء من كل داء، برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعله شفاء لأمراضنا، اللهم اجعله شفاء لأمراضنا، اللهم يا حي يا قيوم اجعله شفاء لكل مريض يا أكرم الأكرمين، واجعله حجة لنا لا علينا، واجعله شاهدا لنا يوم القيامة، واجعله سائقا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم يا أكرم الأكرمين. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع به عنا النقم، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله لقلوبنا شفاء، اللهم اجعله لقلوبنا شفاء، ولأسقامنا دواء، ولأبصارنا جلاء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أكرم الأكرمين. اللهم نسألك يا أرحم الراحمين بأسمائك العلى، بصفاتك العلى، أن تبلغنا شهرك الكريم. اللهم بلغنا شهرك الكريم وعافينا يا أكرم الأكرمين. اللهم بلغنا هذا الشهر الكريم، واجعلنا فيه من المقبولين ومن المرحومين، واجعلنا فيه ممن معتق رقابهم من النار يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. بارك الله فيكم أخوتي الأحبة، وجزاكم الله خير الجزاء، وإن شاء الله إن كان في العمر بقية بإذنه تعالى نلتقي غدا مع التصحيح في قراءة برواية حفص عن عاصم الكوفي من طريق الإمام الشاطبي. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.